يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد إخوة الإيمان، فاعلموا أن نعم الله جل وعلا على عباده لا تعد ولا تحصى، ومن نعمه جل وعلا أن سخر لهم من الوسائل ما يحملهم من بلد إلى بلد وما يحمل لهم أثقالهم، فسخر لهم أولاً الخيل والبغال والحمير والإبل وما شابهها، كما قال ربنا جل جلاله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وفي قوله جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون، تنبيه على ما خلقه الله وسخره ويسره من وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، مما لم يكن معلوما للناس عند نزول الوحي، وقد يستجد في المستقبل ما لا نعلمه اليوم ولا يخطر لنا على بال. وقد يكون في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد. الحديث رواه الإمام أحمد، وقال العلامة أحمد شاكر: إن إسناده صحيح، أي مراتبهم التي يقفون بها جوار المساجد تشبه مراتب وثيرة لينة وطية. أقول فليكون في هذا الحديث الشريف إشارة إلى السيارات التي لم تعرف إلا في هذه الأزمان المتأخرة. إخوة الإيمان، إن هذه الوسائل من نعم الله علينا، فقد أراحت الأبدان وحملت الأثقال واختصرت الزمان وقاربت البلدان، وصار فيها للناس جمال وزينة ومتعة. والنعم يا رعاكم الله تحتاج إلى شكر، ومن شكر الله عليها استعمالها في غير معصية الله، واستعمالها على وجه ينفع ولا يضر. أيها الإخوة، إن التزامها واجب ديني لأنها من طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، ومعنى ذلك أن التزامها بنية طاعة ولي الأمر طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل تجاب وتثاب عليه، كما أن مخالفتها ومجاوزتها معصية بولي الأمر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. يا عبد الله، كما أن التزامها مصلحة تعود عليك وعلى غيرك بالسلامة، بالسلامة في نفسك وبدنك ومالك، وتعود على الناس في أنفسهم وأبدانهم وأموالهم. فلنعود أنفسنا ولنربيها على مراعاة الأنظمة والتزامها طلبا للأجر من الله وطلبا للمصلحة، قبل أن نراقب كاميرات المراقبة أو رجال المرور. إخوة الإيمان، إن من أكثر المخالفة الشائعة الخطرة السماح لصغار السن بالقيادة، فقيادتهم تقوم على التهور والسرعة وعدم المبالاة بشيء، فقد يهلكون أنفسهم أو يهلكون غيرهم. ومن المخالفات الشائعة أيضا قطع الإشارات الحمراء، فكم من أنفس ذهبت ظلما وعدوانا على أيدي سفهاء مقامرين لا يخافون الله واليوم الآخر، يقطع أحدهم الإشارة بسرعة وتهور ويصطدم بمن له الحق في الطريق على حين غرة، يهلك أو يهلك بعض من معه من نساء أو أطفال أو غيرهم. فكر يا عبد الله، فكر كم كانت الإشارة ستحبسك لو انتظرت، إنها دقائق معدودة، ملل انتظارها لا يساوي قتل نفس بريئة بغير حق. ومن المظاهر الشائعة الخطيرة استخدام الجوال أثناء القيادة، فكم سببت من حوادث مؤلمة. ومن المظاهر المؤرقة فيما يتعلق بمخالفة أنظمة السير ظاهرة التبعيض، ولو فكر الممارسون لها ما ينهال عليهم من دعوات صادقة من سكان البيوت وعامل السبيل لكان في ذلك خير رادع لهم. ولعل ما نشاهده من صور الموت الشنيع الذي يقع لكثير من المفحطين وجماهيرهم ربما كانت نتيجة دعوات وافقت ساعة إجابة. فالبيوت يا رعاكم الله فيها المرضى والعجزة والمحتاجون إلى النوم والراحة والهدوء، وهؤلاء كأنما يضربون الرؤوس بالفؤوس. والمارة في الطريق ما بين محتجز عن عمل، ما بين محتجز عن عمل وموعد، أو بين مغامر يسير بينهم وهو ينتظر الموت في كل جزء من الثانية. فهذا وذاك كل منهم تجد لسانه يلهج بالدعاء عليهم لما سببوه للناس من الأذى العظيم. فاتقوا الله يا معشر الشباب، ودعوا عنكم هذه الظاهرة القبيحة، فإنها تجر إلى مجموعة من الجرائم والقبائح، فإنها تجر إلى السرقات والمخدرات وفعل الفواحش والعدوان والظلم، ثم تجر إلى سوء العاقبة والعياذ بالله. وليتق الله تعالى كل من يعينهم على هذا المنكر ومن يشجعهم عليه من الجمهور المشجع لهم وممن يطلب لهم وصول الجهات الأمنية، وكذا الذين ينتجون لهم الأفلام التي تعرض ما يقومون به ويخرجونها على صورة تشجع الشباب والناشئة على أن يخوضوا التجربة نفسها ويسيروا على الطريق نفسه. نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يسخر طاقتهم فيما يعود عليهم وعلى أمتهم بالنفع والصلاح، وأن يوفق الجهات المسؤولة للحلول الجذرية التي تريح البلاد والعباد من هذه الظاهرة التي أضرت بأصحابها وبغيرهم. كما نسأله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يكفينا وإياكم شر حوادث السير وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. الذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقاء الله. أما بعد، يا رعاكم الله، لقد رأينا في الأسبوع الماضي ما يدرج صدورنا ويرفع رؤوسنا من هذه المناورة العسكرية الإسلامية المسماة برعد الشمال التي دعا لها قادة هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين، منبع الوحي ومنبع الرسالة، خير بلاد الدنيا اليوم، الذين بذلوا الغالي والنبيس لتوحيد الأمة وتقويتها والدفاع عنها من خطر الأعداء. وهذا يدل على مكانة هذه البلاد المباركة وعلى مكانة حكامها رعاهم الله. وحينما تقوم المملكة بهذا الدور العظيم فإنها لتثبت للعالم أجمع أنها مركز للعالم الإسلامي، وقد تقلدت هذه الأمانة بتشريف الله لها بالحرمين الشريفين. فلنقف جميعا إخوة للإيمان مع قادتنا وعلمائنا، ولنحذر من المرجفين والمثبطين الذين لا هم لهم إلا المدح والعيب، ولا شكر لهم إلا التسخط وكفران النعم. وقد قال خادم الحرمين الشريفين وفقه الله: إن رعد الشمال لخدمة الإسلام والمسلمين. فنسأل الله تعالى أن يحفظ أمننا، وأن ينقر بأعدائنا، وأن يحفظ قادتنا وعلمائنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء هذا الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ قائد هذه المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين والمحمدين المبجلين، اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم احفظ خادم الحرمين وإخوانهم ووزراءه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الحدود، اللهم انصر إخواننا المرابطين على الحدود، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اطب على قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. اللهم عليك